حسنت مستقرا ومقاما مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طسم طسم لزاما طسم لزاما طاسيم طاسيم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم طاسيم